بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. الآيات من ختام سورة البقرة وما افتتحت به سورة آل عمران، آيات تعطينا صورة واضحة عن الإسلام وعن القرآن والمسلمون. لو أنهم يقرؤون القرآن بتدبر أو يستمعون للقرآن بتدبر لاستشعروا العزة والعزة والفخر بكتابهم وقرآنهم ودينهم وشريعتهم. والقرآن وهو منهج تربية للنفس وللمجتمع وللأمة، ومنهج في نفس الوقت بناء للنفس البشرية وللأمة الإسلامية. الحمد لله على هذه النعمة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل شكرها والعمل بها. سبحان الله، الآيات طافت بنا في كل ما تحتاج إليه البشرية من مقومات الحياة، يكاد تقريبا يعني الآيات دي لم تترك شيئا في مجال الحياة إلا وتكلمت عنه. تكلمت عن العلم والقراءة والكتابة، تكلمت عن وسائل توثيق الحقوق، وتكلمت عن المال والتجارة والمعاملة، وتكلمت عن السفر والحضر وما يلاقي الناس فيه من شؤونهم وأحوالهم، وتكلمت عن القتال والحروب وتنظيم ذلك، وتكلمت عن سنن الله في الكون داخل النفس البشرية أو في تعامل المجتمعات والأمم والدول فيما بينها، وتكلمت عن واقع الناس في الماضي والحاضر والمستقبل، وتكلمت عن أحوال الصحابة رضي الله عنهم وكيف كان شأنهم في استقبالهم للقرآن ولكتاب الله، وتكلمت وهذا الأساس والأصل، تكلمت عن الله وعلمه وفعله وقدرته ومشيئته ورحمته وكرمه. صلى على رسول الله. يبقى إذن هذه الآيات لو احنا تأملنا أتجد أن هذه الآيات يعني ربع واحد من القرآن جمع كل هذه الأمور. نبدأ بآخر حاجة وهي الأصل في بناء النفس وبناء القلب وبناء البشر وبناء الأمم وبناء المجتمعات، اللي هو العقيدة. العقيدة التي تبدأ بالإحساس العميق بالله وبنعمه. الإحساس العميق بالله ونعمه لو تأصل في قلوب الناس يتمجتمعا يكاد يكون مثاليا، وإن كان القرآن والإسلام وهو يؤصل ويربي لا يبني نفوس أو مجتمعات مثالية، تكاد تكون بعيدة عن الواقع. دائما القرآن حين يربي يجمع بين الصورة الكاملة الجميلة للإنسان وللبشر وللمجتمع وللأمة والحضارة وبين الواقع. القرآن من جماله والإسلام من جماله أن يربط ما بين واقع الناس وبين المثالية المطلوبة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش معناها أعمل اللي أنا عايزه وقل ما أقدرش على غير كده، مش هقدر على كده. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش معنى أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها معناها أعمل أشتغل أعمل عمل العاجز الكسول الخامل ضعيف الهمة عديم العزيمة واشتغل شغل يعني لا يساوي شيئا ثم أقول لا يكلف الله نفسا. لا، ده أصل من أصول التشريع، أن كل ما نزل من قبل الله من تكاليف شرعية فهي في طاقة في البشر. صلى على رسول الله. في فرق بين الاثنين ولا فيش فرق؟ في فرق بين واحد يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هو ما قدرش غير كده، وربنا مش عايز مننا غير كده. لا، ربنا عايز منك قوة وعزيمة وحرص على الخير وتحرك قوي تستهدف به مرضات الله عمارة للدنيا وتزودا للآخرة. إنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل ما أمر الله به في طاقة البشر. وتعاليم الإسلام تتلاءم مع طاقات البشر وإمكاناتهم، وما فيش حاجة، ما فيش حالة من أحوال البشر، وده واقعية الإسلام والتكاليف الشرعية، أنه يشرع لكل حال بحسبها ولكل إنسان بحسبه. المريض يصلي إزاي؟ يعمل إيه؟ المسافر حكمه إيه؟ الكبير السن حكمه إيه؟ المرأة الضعيفة حكمها إيه؟ في حال صحتها، في حال طهرها، في حال نزول دمها، الرجل في حال سفره، في حال حضره. هو ده الإسلام، يراعي واقع الناس وفي نفس الوقت يعلو بالهمم والعزائم، يراعي واقع الناس وفي نفس الوقت يدلهم على الخير في مصالحهم في شؤون الدنيا والآخرة. هو ده الإسلام، وده لأنه منهج رباني لا يعتمد على أفكار البشر ولا يعتمد على قدرات البشر في تصور الحالة التي تستقيم معها الحياة. نصلي على رسول الله. لما الآيات تقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ولما الآيات تقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ده بيحسك إن ربنا سبحانه وتعالى علمه وسع كل شيء. يبقى لما تشعر بهذا الإحساس تستشعر أنك تحت مراقبة الله في كل لحظة، ولما تستشعر أنك تحت مراقبة الله في كل لحظة يبقى تستقيم نفسك ولا تنحرف، وإذا مالت إلى انحراف تتذكر لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، تتذكر إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، تتذكر هذا فتعود إلى الله فتترك الانحراف حتى وإن كان خاطرا يجول في نفسك. ودي تربية الإسلام. الإسلام يربي الناس على الضمير قبل ما يفكر في السوء ولا في الإجرام ولا في الجريمة، يقولها الله مطلع عليه. يبقى الإسلام يقاوم الجريمة قبل أن تكون خاطرا يخطر على بال البشر، مش يستنى زي قانون البشر يقول لك ضبط متلبسا، يستناه لما يشيء يحمل عربية من المخدرات ولا من أسلحة المهربة ولا من الوقود اللي عاوز يرمي في الجبل، لما يشيل حتى يثبت عليه ان هو معه عربيه وثبت عليه واكدوه في محضر وثبتوه حتى يحاسب على هذه الجريمه. هذه الطريقه من ابتكار البشر انه لازم يكون ضبط متلبسا بالجريمه عشان يدخل السجن عشان يتحاسب بتخلي يعني المجتمع تنحرف. يعني هو على ما يفكر يبقى له قوه وعصابه وفكر ومعاه سيارات ومعاه سلاح ما معرفش عشان يهرب، لما يكون خلاص ما بنى دولة مضادة داخل الدولة يبقى يحارب الدولة بهذه الإمكانيات. لكن لو ربناه على الإسلام، لو ربناه على الإيمان، لو ربناه على القرآن، قبل ما يخطر عليه الجريمة يقول الله يحاسبني مش هعملها، ما ينفعش هخرب البلد هضر الناس. وده الإسلام وده المنهج الرباني وده القرآن وده الدين. وعشان كده مهما شرع الناس من قوانين لا يستقيم شأن الحياة إلا إذا تربوا على مراقبة الله. ده بعض ما يؤخذ من هذه القرآن. ولما يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يبقى يعرفك على الله في فعله. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ودي قلنا قضية لم يتعرض، ما فيش واحد ادعاها أبدا، لا فيش أحد من البشر لم يدعي أحد أنه يتدخل في تكوين الجنين ولا في تكوين النطفة ولا في العلقة ولا في المضغة. هو الذي يصوركم. وقلنا هو الضمير هو ده بمعناها ليس غيره، هو الذي جاي بالضمير بالاسم هو، وجاي الذي صلة معنى غيره لا يستطيع ذلك. إذن هذه الآيات تعرفك على الله عشان تعلم أن الله القوي القادر الذي لا يملك مخلوق شيئا من هذه القدرة، تستشعر قدرة الله وعظمة الله، وفي نفس الوقت تستشعر نعمة الله عليك لأنه صورك فأحسن إيه؟ فأحسن صوركم في أحسن تقويم. يبقى لما تستشعر هذه المعاني تستشعر جمال وكمال وعظمة الله، فتعلق قلبك بالله فتحبه. ده بعض ما يعني يذكر من جانب العقيدة. طيب لما يتكلم عن وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هو الآية بيقول لك بيتكلم عن الدين، لما تتداين اكتب بس، هذا اللي نفهم لما تتداين اكتب. طب ما تفهمناش هذه الآية إن الأمة المسلمة أمة حضارة، أمة علم، أمة ثقافة، أمة وزارة العدل اللي عاملة النهاردة، يقول لك في ثلاث إدارات، إدارة توثيق وإدارة إشهار وإدارة قضايا، وفي المحكمة تلقى إدارة وإدارة وإدارة، وفي على مستوى الوزارة إدارة مركزية للتوثيق، إدارة مركزية للإشهار، إدارة مركزية للقضايا والنيابة وكلام من ده، كل هذا في آية واحدة من كتاب الله. إذا أمة حضارية، دي أمة متعلمة بتكتب، وأمة عندها نهضة وعندها يعني إمكانات ومؤسسات لتوثيق العقود. ده يعني سبحان الله، ده القرآن بينشئ جيل بيقول اللي لما يكون في عم تعمل دين اكتبوه، اكتب، واللي يكتب ده لازم يكون يتعلم القراءة والكتابة، واللي يكتب من غير ما يتعلم لازم يتعلم. إذا الأمة في الإسلام بتقول الأمة دي فيها نهضة حضارية وفيها علم. عشان كده لما كانت الأمة في زهو حضارتها وكان فيها العلم والثقافة، كان بيقول في العصور الوسطى كانت أوروبا الحاكم يبقى أمير وحاكم ومملكة وعندهم أموال وعندهم إمكانات وماشي وختم متعلق في رقبته، ما يعملش يعرفش يكتب، يمضوه ويختموه بيبصموه. كان يقبل ملك أسبانيا كان يبقى ماشي ومعلق ختم في رقبته عشان يختم به على الوثائق وعلى القرارات اللي بيصدرها. لكن محمد صلى الله عليه وسلم من أول لحظة في غزوة بدر قال اللي متعلم من الأسرى يعلم 10 من المسلمين. إذن أمة ناهضة بدأت بإقرأ، بدأت بالقلم، بدأت بعلم الإنسان ما لم يعلم. لما يقول يعني إذا تداينتوا بدينا إلى أجل مسمى فاكتبوه، يبقى فيه علم في الكتابة وعرفوا القلم وعرفوا الورق وعرفوا التوثيق اللي في المحاكم دلوقتي. إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فنهان مقبوضة، نوع من التعامل تدي حاجة في مقابل أنك تستأمن أو تستوثق أنك تسترجع حقك. إذن الحقوق والواجبات والمعالم واضحة، ما فيش فرصة أن واحد يعني يعتدي على واحد في حقه. فهذا التوثيق، هذا التوثيق يدلك على أن أمة الإسلام أمة حضارية ناهضة من أول لحظة، وأن القرآن يربي أمة، يربي أمة لها مؤسساتها ولها أبعادها لتضمن استقرارها. لأن لو أنا أديتك حاجة ومش موثقة بعد شوية نختلف، أنت أخذت الحاجة لا ما أخذتش، نتخاصم مع بعض، نتخانق، نضرب بعض، نحتاج إلى إلى من؟ لكن لا موثقة استقرار، حاجة مكتوبة خلاص مش هنتنازع. يبقى حسم النزاع قبل أن يكون، يعني سد ذريعة النزاع. وده الإسلام في المعاملات، أنه يضع قواعد تضمن عدم التنازع. يبقى لا يتنازع إلا شاذ، إلا شاذ، إما جاهل بالدين أو يفضل الدنيا على الدين. اللي يتنازع في الحقوق، يتنازع في الحقوق حاجة من الدين، يا ضعيف الدين ما عندهش إيمان، لا يخشى الله، ما يعرفش حاجة على القرآن، يا إما إنسان مجرم فضل الدنيا على الدين فيطمع ويبلع ويعادي الناس وينازع الناس. إذن هذه الحضارة حضارة أمة مستقرة، ولما يكون فيه استقرار في المعاملات، أنت عارف اللي عليك واللي ليك، يبقى الناس تحب بعض وتحترم بعض، يبقى فيه أمن، شعور بالأمن، شعور بالأمن، بالأمن على حقك إن أديت حاجة أو إذا أخذت حاجة تبقى يعني تضمن، تضمن بضمانات بسيطة أنك ترجع هذا الحق، وصاحب الحق لا يكون عنده أي انزعاج ولا قلق من هذه الأمور. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. لما الإسلام يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم ما تخفوه أو يحاسبكم بالله، رب الضمير أدك إحساس بالله، أدك إحساس بنعم الله، أدك إحساس بعظمة الله، أدك إحساس بما ينبغي أن يكون عليه أمة الإسلام من العلم والحضارة والنهضة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا يستقبلوا هذه الآيات كانوا يستقبلوها بفهم ووعي. يعني إحنا مالين نسمع الآيات ويعني وقرأنا الآيات، بختام سورة البقرة معروف الكلام فيه كثير في الصحاح أنه من كنز من تحت العرش. الإمام مسلم روى حديث 2 و3 في الكلام عن خواتم سورة البقرة، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر به وبلغ سدرة المنتهى وإليها ما ينتهي علوم ما يصل إليها من الأرض أو ما ينزل إليها مما فوقها سدرة المنتهى، وأن هناك شجرة منتهى عليها فراش من ذهب، هناك لما بلغ هناك أعطي ثلاثا أعطي خواتيم سورة البقرة، وأعطي الصلاة في المعراج، وأعطي الثالثة أنه يغفر لأمته المقحمات من الذنوب. 3 أشياء. حديث ثاني عند مسلم أيضا أن جبريل كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم سمع صريف صوت باب بيتفتح، فقال جبريل هذا باب يفتح من السماء لم يفتح من قبل، فنزل ملك وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين لم يؤتهما نبي من قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، ما قرأ بهما أحد إلا أوتيهما. أبشر بنورين ده ملك جبريل قاعد ما شاء الله يعني سيد الملائكة، وملك جاي يقول للنبي محمد أبشر بنورين. ما حدش حس بهذه النورين، ما حدش بيحس بهذا الكلام. يعني مطلوب أن نستشعر هذه القيمة، نستشعر هذه القيمة. النبي سر بها وفرح بها وأحس بها، وأحس الصحابة بكل كلمة فيها. لما نزلت الآية الأولى وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله، جاء الصحابة إلى رسول الله جثيا على الركب عليه الصلاة والسلام، جاء الصحابة إليه رضي الله عنهم جثيا على الركب منزعجين إيه وأن تبدوا ما في ربنا حاسبنا على في نفوسنا سواء قلنا أو ما قلناش، طب إزاي هذه كلفنا ما نطيق يا رسول الله، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد والحمد لله بنحاول نعمل اللي بيه، إنما عشان خاطر يدور في نفسي خاطر كده ما أقدرش أدفعه. ده الواحد يبقى قاعد كده ويدور في نفسي أمور وحاجات يعني ربما لا تكلم بها كانت أخطر من الخطر كله. وحدث مع أصحاب رسول الله إن الواحد يخطر على باله خاطر يستحي أن يتكلم به يتحرج، يعني لما يتكلم يقول مثلا ربنا عمل كده وليه، وكده يجي سؤال كبالك كده ربنا بيعمل ليه وازاي، ده كلام ده يجب ان يطرد من النفس. لكن هم ما تحملوش وشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيجول علينا خواطر كده في نفوسنا ما نقدرش نقول عليها يا رسول الله. قال ذاك صريح الايمان. قالوا صريح الايمان يعني لما الانسان يدور على بالك خاطر ما يرضاش به يخاف من ربنا، ما دام خاف من ربنا يبقى حاسس ان ربنا مطلع على ما في سر. هو ده المطلوب، ان تستشعر ان الله مطلع على ما يدور في خاطرك من سر. هو ده الايمان وهذه العقيده. فبالتالي يبقى فيه مراقبه داخليه، فيه ضمير حي يقظ يخلي الانسان لا يخطر على باله سوء الا يطرده. ولذلك اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يربيهم ويقوم طريقهم، قال لا تفعلون كما فعل، لا تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم، قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. الكلام ده حس به النبي عليه الصلاه والسلام، وان الكلام ده كان حال النبي بيعبر عن حاله هو. وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله، فيها دقه، فيها يعني فيها تنبيه الى امر يعني جليد وخطر، في خطوره. يا ترى هنتحاسب يعني نتحاسب ازاي؟ طيب، لكن مش مطلوب غير التسليم والتفويض لله، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا لك المصير. لو ترددت لحظه وقلت يا ترى انفذ ازاي واعمل ازاي ودي صعبه ونعملها كيه وتيجي ازاي، يبقى كانك قلت سمعنا وعصينا. ما ينفعش كما فعل اهل الكتابين قبلكم، قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا واطعنا. فقال فاستسلموا وطردوا هذا الهاجس وهذا الانزعاج الذي خطر على بالهم، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لذلك جاءت الآيات التالية هي التي من الكنز من كنوز السماء، دعاء كلما قال الإنسان فيه كلمة يقول ربنا فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فعلت على طول فورا، فعلت، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فعلت. لما تقرأها أنت تقول ربنا تمام فعلت، سيكون ستجاب. لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ابن تيمية له تعليق على هذه الآيات بيقول إن الآيات فيها خير كثير، لكن لو نظرت إلى واقع الناس تجدهم يتعرضون للبلاء. والآيات تقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به من البلاء والمصائب والشدائد والكرب، لكن واقع الناس يقول إن الأمة بتواجه شدائد وقتال، بل بتواجه أنها يعني وانصرنا على القوم الكافرين، تجي أحيانا حروب الكافر ينتصر على أهل الإيمان. إيه اللي بيحصل؟ طب الحديث صحيح والصحاح ذكروا أن كل ما تقول كلمة ربنا يقول قد فعل. واقع الناس بيقول أن أحيانا بيحصل هزيمة بين المسلمين وتعرض للبلاء والشدائد. فقال لك ما تنساش أوائل الآيات. قال لك ما عشان تحقق آخر الآية لازم تحقق أول الآية، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لو تحقق هذا في قلوب المؤمنين يبقى تحقق لهم آخر الآيات. يعني ليس شرطا على الله، وزي ما قلنا الإسلام يراعي الواقع ويراعي شيء ثاني، سنن الله في كونه. تشريعات الإسلام كلها تراعي واقع الناس فيشرع لهم بما يناسب حالاتهم، ولا ولله سنن لا تتخلف، بمعنى إن اللي ما يخص بالأسباب ما يتحققش له النتيجة. يعني واحد ما جابش تجاوب، ما نظفش الأرض وما جهزش المية وبعدين عاوز الأرض تخضر زرع ويقول أنا مؤمن يا رب خضر، مش هيحصل. يجي واحد كافر مشرك بيقول لله ولد ولله شركاء، بيقول كن ده ما فيش إله خالص، ويزرع وتخضر له الأرض. بيحصل ولا ما يحصلش؟ كافر وملحد ينكر وجود الله ويزرع ويطلع إنتاج، ما فيش أحسن من كده. مؤمن وموحد وسبحة ويقولها 50 متر ويسرعها بسبحة الليل والنهار وفي وشها الزبيبة اللي يسموها العلامة الصلاة، ويزرع وما تخضرش الأرض. قال لأن ربنا له أسباب لا تتخلف. ربنا جعل أسباب، جعل الأرض لها قدرات، والمية لها وظيفة، والنبات له، والحبة لها قدرات ولها مراحل. اللي لقيت مية تعمل إيه، واللي لقيت تربة تعمل إيه، واللي لقيت هواء وشمس تعمل إيه، دي أسباب. وانت عليك دور تعمل، تجيب السقاوة وتشوف الماء وتشوف الارض وتشتغل، تاخذ بالاسباب تديك نتائج في الزرع، في التجاره، في الصناعه، في العلم، في تربيه الاولاد، في الزواج. ما هو ما يقولش عاوز ذريه ما يتجوز، اللي عاوز اولاد يتجوز. هجيب اولاد ازاي؟ ما لازم يتجوز، دي اسباب عملها ربنا. وهو يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او ايه، يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. دي سنة الله في خلق، دي قدرته. لكن ما يتجوز يقول عاوز أولاد، لازم يتجوز. بإذن لازم يأخذ بالأسباب. يبقى الله له قدرات وله شؤون في خلقه، لكن لابد أن نأخذ بالأسباب. فكذلك الأمة إذا أخذت بالأسباب وآمنوا بما أنزل عليهم من ربهم، بالله، ملائكته، كتبه، رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، سمعنا وأطعنا، فغفرانك ربنا لك مصير، تطبيق عملي واقع. في هذه الحالة ربنا يقول إيه؟ فعلت. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، فعلت، مش هحاسبكم. إنما يهمل ويرتكب المعاصي يقول لا تؤاخذنا، ما ينفعش. لتحرص على الخير، ثم إن حصل زلل الله سبحانه وتعالى يغفره ويعفوه ويستره. لما في آخر الآيات واعف عنا فيما بيننا وبينك فلا تحاسبنا به، واغفر لنا، استرنا من خلقك لا يطلع أحدا على ذنوبنا ولا عيوبنا، وارحمنا في المستقبل فلا نرتكب معصية ولا مخالفة، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال لك تأخذ بالأسباب تنصر، والأسباب معروفة ومحققة في القرآن، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين أن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تعمل دول تأخذ النص، فيها أمور تأخذ بالأسباب. إنما يعني تقول أنا من أمة محمد وكنز من تحت السماء، وينام في العسل ولا ينام في البصل ولا ينام في الوحل، وعاوز نصر وعاوز عزة وعاوز كرامة وعاوز قوة، ما ينفعش. هذا ديننا، وهذا هو إسلامنا، وهذا هو قرآننا، لكن يحتاج منا إلى تدبر. نسأل الله أن يفتح لنا أبواب الحكمة وأبواب الرحمة. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.